واقبل صلاتي بدمع العين هتانا، يا يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا، واشغل فؤادي عن الدنيا وفتنتها، فلست إلا ككل الناس إنسانا، ولا أمد يدي إلا له أبدا، ولا أمد يدي إلا له وَلَا أَمُدُّ يَدِي إِلَّا لَهُ أَبَدًا، وَلَا أَدِينُ لِغَيْرِ اللَّهِ سُلْطَانًا، إِنِّي مع الله لا أخشى الأذى أبدا، وهل يخاف تقي الروح عدوانا، إني مع الله في كربي ألوذ به، وهل ألوذ بغير الله رحمانا، إني مع الله لا أخشى الأذى أبدا، وهل يخاف تقي الروح عدوانا، إني مع الله في كربي ألوذ به، وهل ألوذ بغير الله رحمانا، ومن سوى الله عونا عند حاجتنا، ومن سوى الله معطي الخلق معوانا، هو العطاء عطاء لا حدود له، وهل يحد عطاء الله أركانا.